في أمان الله. شنو رد السلام؟ الرد على السلام بالصلاة ولا خارج الصلاة؟ وين كتب السؤال ولا من الحريم السؤال؟ لا بس رد السلام إذا كان يقصد رد السلام مطلقا فرد السلام واجب، رد السلام واجب، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فرد السلام واجب. وأما إذا كان يقصد في الصلاة وأنت تصلي فحقيقة بالنسبة إذا كان واحد يصلي أنت جيت متأخر مثلا قاعد يصلون أو دخلت مكان فيه بس زوجتك ولا بس واحد صاحبك مثلا قاعد يصلي مثلا تسلم عليه ما تسلم، إذا كان يعرف يرد السلام سلم، إذا كان ما يعرف لا تسلم. شلون؟ يعني بعض الناس يعني يعرف السنة فهو قاعد يصلي تسلم، الرسول كان يسلمون عليه هو يصلي فكان يرد السلام بالإشارة، وإما برأسه يؤشر برأسه هكذا رد السلام، وإما بيده هكذا، يعني هو قاعد يصلي مثلا قال له واحد السلام عليكم يعمل هكذا يرد السلام بالإشارة، بإشارة اليد تكون باطن اليد إلى الأرض إشارة هكذا، هذا رد السلام أثناء الصلاة. فإذا كنت يغلب على ظنك أن هذا الإنسان لما تسلم عليه يعرف السنة سلم عليه فيرد عليك إما برأسه هكذا وإما بيده يشير، وإذا كنت تخاف أنه لا ما يعرف وممكن يرد عليك لفظا يعني يسلم عليك باللفظ تقول السلام عليكم وعليكم السلام مثلا زين طيب أنتم الحين ضحكتوا ليش؟ تبطل صلاته؟ تبطل؟ ها اختلفتم؟ تبطل، اللي يقول تبطل يرفع إيده خلنا نشوف كم واحد، زي اللي يقول ما تبطل يرفع إيده، اختلف العلماء. طيب لا بس طيب يعني هذه الصلاة صلى هذا الرجل إذا كان يعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إذا كان يعلم هذا الحديث ويعلم أنه لا يجوز أن يتكلم تبطل صلاته، وإذا كان جاهلا لا يعلم لا تبطل صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر كانوا يسولفون بالصلاة، أول ما شرعت الصلاة كان الواحد يصلي يم صاحبه يصلي يسولف وياه، ما كان حرام يعني كان ما كان في صلاة أول في البداية، أول ما فرض الصلاة كانت الأمور متدرجة، فكان يصلي واللي بيم يم يصلي يم يسولف وياه شلونكم شخباركم وين تروحون وكذا، هو قاعد يصلي زين. ثم بعد ذلك يعني نزل قول الله تبارك وقوموا لله قانتين، فمنع الكلام بعد ذلك. واحد من الصحابة اللي أصلا هو معايش في المدينة عنده غنم وبين فترة وفترة يدش المدينة اللي هو معاوية بن الحكم السلمي، فكان جاي المدينة خبرة الأولي اللي هو شنو يجوز الكلام وما يدري إن الكلام إيش نهي عنه ونسخ، فصلى فبجانبه رجل عطس، فلما عطس هذا بشمته فقال لي يرحمك الله، اللي عطس يدري ان الكلام الان انا ايش ممنوع، فما رد عليه، هذا زعل قال مالك لا ترد يعني اول شيء قال لي يرحمك الله، هذاك سكت رد عليه قال ليش ما ترد مالك لا ترد، فالمهم قام خذلوه طالعوه كذي يعني اسكت، التفات يجوز ترى في الصلاة خاصة لحاجة زين، فالتفتوا ايضا ما لكم تنظرون الي هكذا احنا مو راضي اسكت الحين خلاص، فقال ما لكم تنظرون الي هكذا احنا يبون يسكتونا ما يبون يقولون ليش ما يجوز تتكلم ما يجوز تتكلمون، فصاروا يضربونه على افخاذهم يعني شنو يسكتونه، فقال يا ويحي لماذا تفعلون هكذا زين، بعدين كانه فهم انه شنو يقول كاني فهمت انهم يسكتوني فسكت، فلما انقضت الصلاة يقول ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحين هو خايف عرف انه غلطان، الحين هو يعني الحين عرف انه غلطان، العالم خزتها طقت على افخاذها عرف انه غلطان، الحين بعد الصلاة الحين هو ضاق طول الصلاة يفكر شو يسوون فيني الحين، فاول ما انتهى ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فوالله ما رايت معلما خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما نهرني ولا كهرني ولا قهرني ولا زبرني، كل كلمات يعني متشابهة تدل أن ما زفني يعني ما هاوشني طيب، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يجوز فيها شيء من كلام البشر، إنما هي تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد بس انتهى. لكن الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له إيش أعد الصلاة، لماذا؟ لأنه جاهل. فالقصد أن اللي يرد السلام لو واحد سلمت عليه بالصلاة قالوا عليكم السلام ما تبطل صلاته إذا كان جاهلا، وإذا كان عالما تبطل صلاته. طيب إذا كان سرحان مثلا، سرحان قاعد يصلي سرحان وانت قلت سامع عليكم السلام انتبه انه في الصلاة، تبطل صلاته؟ لا لا تبطل صلاته، هذا لا تبطل صلاته لأنه مو قاصد أن يتكلم، مو قاصد أن يتكلم. واحد الحين منكم يقول ليش سرحان؟ هذا كيف هذا موضوع ثاني، لكن القصد ما تبطل صلاته، لا تبطل صلاته لأنه ما قصد هذا الكلام. فالشاهد إذا رد السلام إذا كان خارج الصلاة واجب، إذا كان داخل الصلاة على التفصيل الذي ذكرناه. شنو النقطة الثالثة؟ أي نعم، لما تقول حق واحد في أمان الله ما في بس، لكن بعد ما تقول عليكم السلام يعني تقول السلام عليكم في أمان الله أو في أمان الله السلام عليكم، لا يعني لا تستبدل السلام التي هي الكلمة المشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليست الأولى بأحق من الثانية، فكما أنك تقول السلام عليكم عند اللقاء تقول السلام عليكم عند الانصراف، لكن كما أنك عندما تقول السلام عليكم تقول معها السلام عليكم كيف الحال حياك الله يا أهلا ومرحبا، كذلك إذا غادرت تقول السلام عليكم في أمان الله يحفظكم الله وما شابه ذلك من الكلمات، ما فيها أي بأس إن شاء الله تعالى.